يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبعد: فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية: أحمد الله إليكم وأهنئكم وأهنئ نفسي وكل مسلم بلغه الله عز وجل شهر رمضان المبارك. فنحمد الله العلي العظيم وهو أهل الثناء والحمد أن أمد بأعمارنا فبلغنا موسما من مواسم الخيرات جعله الله عز وجل كما قال الحسن البصري مضمارا للمتسابقين، فاز فيه المجدون وخاب فيه المتكاسلون. جعلني الله وإياكم على أحب الحالات إليه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رجلان أسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. يقول طلحة بن عبيد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: فأريك الجنة، فرأيت المؤخر أي الذي مد في عمره سنة، فرأيت المؤخر قد أدخل الجنة قبل الشهيد، فعجبت من ذلك. فلما أصبحت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صام سنة؟ أي أن الله عز وجل رفع درجاته وجعله يدخل الجنة قبل أخيه الشهيد بما أكرمه الله عز وجل وبلغه شهرا وموسما من مواسم الخيرات. فنسأل الله العلي العظيم وهو خير مسؤول أن يجعلنا على أعلى درجات القرب إذ بلغنا هذا الموسم وهذا الشهر الكريم المبارك. ثم أثني بعد ذلك بالترحيب بإخواننا وافدين جدد على بيوت الله عز وجل وعلى المساجد وعلى القرآن بعد غياب طال أشهر طويلة، ونسأله تبارك وتعالى لنا ولهم الثبات حتى الممات، وأن يعرفنا هويتنا وحقيقة أنفسنا بأننا عبيد لله عز وجل، وأننا فقراء إلى رحمته وإلى جوده ومنه وكرمه. ومن عرف حقيقة نفسه أنه عبد لقيوم السماوات والأرض لزم باب مولاه وما فارقه وما تركه إلى آخر نفس من أنفاس الحياة. ومن عرف أنه فقير لزم باب الغني، عرف أنه ذليل لزم باب العزيز، عرف أنه ضعيف لزم باب القوي سبحانه وتعالى. تعلمون أيها الإخوة أننا استقبلنا موسما من مواسم الخيرات، موسما جعله الله عز وجل فرصة للمذنبين كي يتوبوا إلى ربهم ويصطلحوا مع مولاهم، وجعله الله عز وجل فرصة للصادقين كي يعبروا عن عظيم حبهم لله عز وجل وبأنهم يستجيبون لأمر الله إذ يأمر ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أمام هذا الاستقبال المتكرر لشهر عظيم لا بد أن نصارح أنفسنا بسؤال محرج ولكنه واجب علينا: لماذا يمر علينا أو تمر علينا أعوام عديدة في كل عام رمضان وفي كل عام موسم من مواسم الخيرات ولكننا لا نتغير؟ نعلم أيها الإخوة أن العمر الذي قضى ومضى وصمنا فيه ما صمنا صار كتلة مبهمة ماضيا لم يعود، ما مضى من أعمارنا ومن رمضانات قد صمناها صار خيالا لا نشعر به إلا على أنه ذكرى تمر بخيالنا وطيفا يمر بأعمارنا ثم يمضي. هذا الشعور يأتي علينا عندما نسأل: كم من رمضان قد صمنا قبل رمضان هذا، وكم من عام قد مضى علينا وفيه من مواسم الخيرات ما فيه؟ يأتي الجواب أنه صار كتلة مبهمة من الماضي الذي لن يعود إلى يوم القيامة. هذا الشعور الذي نشعر به ونحن نطالع ونتذكر ما مضى من أعمارنا ومن أيام حياتنا ينقلنا إلى ما سيشعر به الناس جميعا غدا يوم القيامة عندما يعلمون بأن الدنيا بكل ما فيها ظل زائل، عندما يشعرون بأن الدنيا بكل ما فيها من الحمل والولادة والرضاع والطفولة والشباب والشيخوخة ما هي إلا ظل قد مضى، ما هي إلا ذكرى قد مرت على قلوب أصحابها. هذا الشعور يحدثنا القرآن الكريم عنه بقول الله عز وجل عندما يسأل أهل الدنيا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هذا جواب أهل الدنيا جميعا عما لبثوه في هذه الدنيا، وربما امتد لبثهم لسنوات طويلة ولعقود طويلة، ولكنهم أجابوا بلسان واحد لبثنا يوما أو بعض يوم. فالأيام تمضي سريعة لا ينجو فيها إلا من التقط أنفاسه واغتنمها في التعرض لنفحات الله عز وجل. قبل أيام ليست الطويلة كنا نتحدث عن استقبال شهر رمضان المبارك، ونحن اليوم في اليوم الخامس منه، وأيام سريعة ستمضي علينا وإذا بنا نودع رمضان، مما يجعلنا نسأل أنفسنا ذلك السؤال المحرج، لماذا لا نتغير؟ لماذا يمر على أحدنا عشرة رمضانات أو عشرون أو ثلاثون أو ربما أربعون ويتخرج في كل رمضان بنفس الحال الذي دخل فيه، مع أن كثيرا من صور حياتنا قد تغيرت عبر عقود عشناها، عبر أيام من الفتن تمر بنا نسأل الله لها رفعا قريبا. تغير كثير من صور حياتنا، في لباسنا تغيرنا، وفي صور اتصالاتنا تغيرنا، وفي شعاراتنا تغيرنا، حتى في تسريحة شعورنا تغيرنا، تغيرنا، ولكن ليس ذلك التغير الذي يريده الله عز وجل، ألا وهو تغير الأنفس وتغير القلوب، والذي جعله الله تبارك وتعالى علامة وإيذانا بتغير الواقع الذي نعيشه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لماذا لا نتغير؟ ذلك التغير المنشود الذي تتفتت من خلال شوق إليه أكباد الصالحين على أمل أن يغير الله عز وجل واقع الأمة. أسباب كثيرة تجعلنا نمر على مواسم الخيرات لا مرور الكرام، بل ربما مرور المعرضين إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. أسباب كثيرة تجعلنا ندخل في رمضان في موسم من أعظم مواسم القربات، حيث يتجلى الله فيه على عباده بالجود والرحمات، ولكننا وللأسف ننسلخ من رمضان كما دخلنا فيه. وأعرج على أهم سببين، أما السبب الأول فهو عدم الاستعداد لمواسم الخيرات. يفاجئ رمضان الكثرة الكافرة من المسلمين، لا يسمعون إلا بقول القائل قد أثبتوا أن غدا من رمضان، ونحن على يقين كامل أن عبدا تفاجئه مواسم الخيرات لا يستفيد منها، لأنه ما يهيئ قلبا ولا روحا ولا عقلا ولا جسدا للتعرض لنفحات الله عز وجل، بخلاف سلف الأمة الصالح الذين كانوا يهيئون تلك القلوب الطاهرة النقية لاستقبال موسم من مواسم الخيرات. فنراهم كما روي عنهم أنهم يدعون الله عز وجل ستة أشهر قبل أن يبلغهم رمضان، أن يبلغوا لذلك الشهر الكريم المبارك، يهيئون قلوبهم وأرواحهم وعقولهم لتكون محطا لرحمة الله عز وجل. أما الذي يفاجئه رمضان لا يجد نفسه إلا وقد دخل في هذا الشهر الكريم المبارك، فسرعان ما ينسلخ عن هذا الشهر وما تغير شيء من قلبه ولا من عقله ولا من روحه ولا من حياته إلا بمجرد بعض صور التغيير. أو أيتم إلى تاجر فاشل من تجار الدنيا تفاجئه مواسم البيع الكثير، ما هي قلبه، ما هي رأس ماله، ما هي مستودعه ليغتنم مواسم البيع الكثير؟ كيف ينسلخ عن تلك المواسم؟ ألا ينسلخ بنفس الحال وبنفس المال الذي دخل به بتلك المواسم؟ لأنه ما هي مستودعاته وما هي البضاعة الرائجة لذلك الموسم، إذا به ينسلخ عن مواسم البيع دون أن يتغير في رأس ماله. كذلك المسلم إذا فاجأته مواسم الخيرات ينسلخ منها، ويخرج منها كما دخل فيها. وهذا والله سبب عظيم، أننا ندخل في رمضان ثم نتخرج من هذه المدرسة العظيمة كما دخلنا فيها، بإعراض عن الله عز وجل، بغفلة، بعدم شعور بالمسؤولية، بجهل فاضح لحقيقة أنفسنا. هذا السبب سيتداركه إن شاء الله تعالى أقواما سيمد الله في أعمالهم، يعلمون أنه من سلخ من رمضان ولم يتغير دعا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، أي دخل في مدرسة هذا الموسم الكريم المبارك ثم تخرج منها كما دخل. هذا هو السبب الأول، أننا لا نهيئ نفوسا ولا قلوبا ولا أرواحا لاستقبال مواسم الخيرات. أما السبب الثاني والأخطر فهو جهل عميق بحقيقة رمضان، وإذا قلنا بعبارة أخرى علم ممسوخ بفضل هذا الشهر الكريم المبارك. جل المسلمين وللأسف لا يعرفون عن رمضان إلا صوما ونوما، إلا سهرا ومسلسلات هم القائمين عليها الطعن في الدين وفي رموزه، هم القائمين عليها تحريف البوصلة في حياة الناس، تعريف الدين للناس على أنه أفيون للشعوب، على أنه مخدر، على أنه يعلم أصحابه الإرهاب، على أنه ينزع من قلوب أصحابه الرحمة. هذا هو أمر المسلسلات، وهذا ما يعرفه الكثيرون من المسلمين وللأسف عن رمضان، صوم ونوم وسهر ومسلسلات. طبعا نسمع في كل عام وفي بداية كل رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم مبارك. كلنا يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أمته ويبشرهم بقدوم رمضان ويحدثهم عما أعد الله عز وجل للصائمين في رمضان، ولكنه سماع كما قالوا طغت عليه صور وطقوس وعادات جعلناها هي الأول، الشيء الأول الواضح من رمضان، ولم تنتفع مما لا تعرف. أنت لا يمكن أن تنتفع من مدرسة لا تعرف قوامها وأهميتها وأهمية القائمين عليها، لا يمكن أن تنتفع من مدرسة لا تعلم أنه يجب على المتخرجين منها أن يكونوا في أعلى درجات القرب من الله عز وجل. فلو عرفنا رمضان شهر جود وخير من الله الكريم سبحانه وتعالى إذ يتجلى على عباده، على التائبين المقصرين، ويقول: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يتوب، أن يتوب عليكم، يدعوهم في كل يوم، وتزداد الدعوة في أيام وليالي رمضان ليتوب المقصرون المذنبون المعرضون. لو عرفناه كذلك لتغيرنا بصدق. لو عرفنا رمضان شهر توبة، لا لأنه حديث عن توبة يتحدث عنها الخطيب ثم نرى حتى الخطيب لا يتوب، ثم نرى بعد ذلك حتى المحدثين عن التوبة لا يتوبون، بل لو عرفناه شهر توبة واصطلاح مع الله عز وجل لتغيرنا. لو عرفنا شهر رمضان شهرا نكتشف من خلاله ما عندنا من قدرات وإمكانات متعنا الله عز وجل بها وخبرنا وطلب منا أن نعدي هذه الإمكانات لما بعد رمضان. أذكر على سبيل المثال ذلك الإخلاص الذي يتمتع به الصائمون، ترى الصائمين في أيام رمضان شديدة الحر طويلة النهار لو قطع العطش حلوقهم وكان الواحد منهم لوحده في بيته أمام ماء بارد في نهار رمضان لا يخطر في باله ولو بمجرد خاطر أن يأخذ جرعة، أن يأخذ جرعة من ماء يطفئ بها عطشه. لماذا؟ يقول: لأن الله يراني. فهو في أعلى درجات الإخلاص حيث يمتنع عن شربة ماء ولو لم يره أحد من البشر، يقول: لأن الله يراني. هذه قدرة يمتلكها كل صائم، بل حتى الصغار أو الأطفال الصغار من الصائمين يتمتعون بهذا الإخلاص. فهل نعدي هذا الإخلاص وذلك الشعور بمراقبة الله عز وجل إلى كل صور حياتنا ليمتنع أحدنا عن معصية الله إذا خلا بجواله فلا يطلق بصره فيما ينزل سخط الله عز وجل لأن الله يراه، يمنع لسانه عن الوقوع في أعراض المسلمين لأن الله يراه، يمنع جيبه عن إدخال أموال المسلمين ظلما وحراما لأن الله يراه، لو عرفنا رمضان فرصة نكتشف من خلالها ما عندنا من قدرات يمتنع أحدنا عما ألفه واعتاده لساعات طويلة من نهار رمضان، لأنه يملك القدرة ويملك الاستطاعة لأن يضبط نفسه ولأن يضبط قلبه وعقله وفق مراد الله عز وجل. فهل نعدي هذه القدرة ليمتنع إخواننا المدخنون عن معصية الله عز وجل بعد رمضان؟ ليمتنع الذين يقعون في أي صورة من صور المعصية عن معصية الله بعد رمضان؟ لو عرفنا رمضان شهر يدعونا إلى التوازن في قلوب وعقول وأرواح، يقول لنا أنتم تركتم الطعام والشراب وهو مباح استجابة لأمر الله عز وجل واستجابة لنداء الله تبارك وتعالى، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل لا تتركون الحرام وهو واجب عليكم أن تتركوه؟ إذا وجدنا مسلما بعد ذلك يترك المباحات ولا يمتنع عن المحرمات، عرفنا أنه ما عرف من رمضان أنه شهر يعلمنا التوازن في حياتنا، كيف أننا نترك المباحات استجابة لأمر الله، ومن باب أولى نترك المحرمات خوفا من الله عز وجل. لو عرفنا رمضان شهرا يعلمنا النظام والانتظام في كل صور حياتنا من طعام وشراب ونوم واستيقاظ، ينظم المسلمين كلهم في سلك واحد، هل تستطيع قوة في الأرض أن تضبط مليار إنسان على أن يأكلوا في وقت واحد؟ لا يستطيع، أو لا تستطيع قوة من البشر أن تفعل ذلك، ولكن مدرسة رمضان تعلمنا هذا النظام في وقت الطعام والشراب والاستيقاظ والنوم. لو عرفنا رمضان لما كنا أكثر أمم الأرض فوضوية على سطح هذه البسيطة. لو عرفنا رمضان شهرا يعلمنا الشعور بالآخرين، فعدينا ذلك إلى كل صور الحياة، عندما تجوع مختارا تمتنع عن الطعام والشراب تذكر إخوانا لك محاصرين، مليون مسلم سني يحاصرون الآن على أرض سوريا، يمنع عنهم الطعام والشراب تشعر بهم عندما تجوع، فهل تعدي هذا الشعور فتشعر بفضل الله عز وجل عليك وبحسرة وألم على إخوان لنا مرعوا من الأمن والأمان بقصف من كل دول كفر الأرض جميعا، مرعوا من بيوتهم، أخرجوا من بلادهم، سوموا سوء العذاب، هل تشعر بهم كما أنك شعرت بالجائعين عندما جئت في نهار رمضان؟ يعلمنا رمضان كيف نغير كثيرا من عاداتنا التي ألفناها مما ألفناه قبل رمضان، فهل نعدي هذا التغيير لنغير كثيرا من عادات فيها من المعاصي ما فيها؟ هذا كله يأتي عندما نعرف حقيقة رمضان الذي يريده الله عز وجل من هذه الأمة، الذي يريده الله تبارك وتعالى شهرا للانتصارات، شهرا للتمكين. وقد عرفنا رمضان في تاريخنا الإسلامي المشرق في كل رمضان يأتي على المسلمين الصادقين كان سببا في معركة من معارك التاريخ التي كانت سببا في تغيير وجه البصيرة، من معركة بدر إلى عين جالوت إلى فتح القسطنطينية إلى غير ذلك من المعارك التي عرف المسلمون في ذلك التاريخ أن رمضان إنما هو أيام صفاء مع الله عز وجل وصدق في الالتجاء إليه، فغير الله واقعهم بأنهم تغيروا. إذا أردنا أن ننسلخ من رمضان هذا بخلاف من سلخنا من رمضانات أخرى قد مضت علينا، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن رمضان سلاح ذو حدين يمر على المؤمنين مرور الكرام، يمر على المؤمنين فيزدادون قربا من الله عز وجل، ولكنه يمر على المنافقين فيزدادون بعدا من الله تبارك وتعالى، لأنهم ما هيئوا قلوبا ولا أرواحا للتعرض لنفحات الله عز وجل. رزقنا الله وإياكم حالا يرضيه عنا في رمضان هذا لنخرج منه بحال غير الذي دخلنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفر